نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى أسئلة هذه الحلقة من المستمع عين عين باء، أخونا له جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداده من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع، كلهم كالنسب عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر إلا خلافا شاذا لا يعتبر، بل عليه جمهور أئمة، ومنهم الأئمة أربعة رحمهم الله، أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاع كجده من النسب، لعموم قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وله سبحانه في زوجات الأبناء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن الآباء أباء الزوج وأجداد من الرضاع من النسب محارم، فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم كالنسب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من أصلابكم، فهذا احتراز من الأدعية كما قال أهل العلم. الدعي الوالد الدعي كان أهل الجاهلية يدعون يتمنون أولادا وينسبونهم إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان صلى الله عليه وسلم تبناه وكان ينسب إليه، وقال: زيد بن محمد. فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم، قوله سبحانه: جعل أدعياءكم أبناءكم، دعي إلى أبي زيد بن حارثة. أما أبناء الرضاع فهم كالنسب، وهكذا أباء الرضاع كالنسب سواء بسواء عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. ولم يحكي أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله في المغني خلافا في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم سؤالا آخر فيقول: هل مس الفرج دون حائل ينقض الوضوء ولو بدون شهوة؟ مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل، مس اللحم باللحم ولو بدون شهوة، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ينقض الوضوء ولم يشترط الشهوة، فقال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها امرأة، أيما رجل أفرج يده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفرج يدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء. ولم يشترط الشهوة، فدل ذلك على أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بالشهوة بغير شهوة، سواء كان الرجل أو المرأة. إذا مس الرجل فرجه أو فرج امرأته أو فرج الطفل انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أطفالها انتقض الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ يغفل كثير من الأمهات عن هذا الحكم، هذا مهم إذن على الأم إذا طهرت أولادها وهي متوضئة عليها أن تعيد الوضوء. نعم إذا مست خروجهم ذكورا كانوا أو إناثا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة: أختكم في الله الحربي. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في أحدها تقول: أصلي في الليل ركعتين وأصلي ثلاثا وترا، هل هذا يجوز؟ نعم، الوتر أقله ركعة، فمن أوتر بركعة أو بثلاث أو بأكثر فقد أصاب وأحسن، وأقله ركعة الحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ابن أخت زوجي منذ كان عمره سنة والآن عمره 13 سنة وهو معنا في منزل واحد، هل يجوز لنا الكشف عليه إذا بلغ؟ وبنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أين السؤال؟ ابن أختي زوجي منذ كان عمره سنة والآن عمره 13 سنة وهو معنا في منزل واحد، هل يجوز لي الكشف عليه إذا بلغ؟ هذا الشطر الأول من السؤال. ليس لك الكشف عليه لأنه أجنبي، ابن أخت الزوج وابن أخي الزوج وأخو الزوج نفسه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب، الواجب عدم كشف لهم وعدم الخلوة بواحد منهم لأنه ليسوا محارم. نعم جزاكم الله خيرا. بنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟ بنات أختك أجنبيات من زوجك، وهكذا أخواتك أنفسهن أجنبيات، ليس لهن كشف لزوجك. نعم جزاكم الله خيرا. ولا الخلوة به، ليس لواحد أن تخلو به. نعم جزاكم الله خيرا. رجل بلغ من العمر 60 عاما وهو لا يصلي الصلوات الخمس إلا في بيته ما عدا الجمعة، يصليها في المسجد، فهل تقبل صلاته علما أن المسجد بجوار البيت؟ هذا قد فعل منكرا عظيما وخالف الشرع، فإن الشرع يلزمه بالحضور في جماعة المساجد جماعة المسلمين، لكن الصلاة صحيحة في أصح قول العلماء، صلاة صحيحة ليس عليه عادة، ولكن عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله من تأخر عن المسجد وعن الجماعة صلاته في البيت غير عذر، هذا لا يجوز، فعليه يتقي الله وأن يصلي مع الناس وأن يتوب إلى الله مما سلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. سئل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وسأله صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود في المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني لابد الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول له: أجب، ليس له رخصة، ليس لك رخصة. فالواجب على المؤمن الذي يستطيع الحضور في المسجد أن يحضر المسجد ويصلي مع الناس، وليس له التخلف والصلاة في بيته. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقال إن وضع لبان النار في أوقات الغروب والشروق يبعد الشياطين من البيت، هل هذا صحيح؟ نبلغ عن شيء في هذا أو نعلم شيء في هذا. نعم جزاكم الله خيرا. تقول إن لديها أخ لا يصلي ولا يصوم وعمره 25 سنة وهو من يوم أن بلغ وهو لا يعرف الصلاة ولا الصوم، فهل يجوز أن نأكل معه؟ وهل يجوز أن أخطب له زوجة تصلي عسى أن تعينه على العودة إلى دينه، أم نخطب له زوجة مثله لا تصلي؟ وهل هو خال لبناتي يجوز لهن أن يكشفن عليه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. عليكم أن تنصحوه لأن هذا منكر عظيم، فعليكم أن تنصحوه لأن الله يهدي بأسبابكم، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فالواجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، فإن لم يستجيب يرفع أمره إلى المحكمة إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما كشفه فلا بأس، محرم ولو كان كافرا، محرم لأخواته وبنات أخيه وبنات أخته محرم، لكن يجب أن يهجر وأن يشدد عليه إذا لم يفعل الكلام الطيب، يجب أن يهجر يعني يبين له الكراهة لعمله والنقد لعمله وأنه أتى منكرا عظيما، لعل الله يهديه بأسباب ذلك. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للخطبة له، يريدون أن يزوجوه فيزوجوه مصلية أو تارك الصلاة؟ لا، ما يزوجوا مصلية لأنه ما يحل لها الزوج. المصلية لا يحل لها الزوج إنسان لا يصلي، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وينبغي أن يترك حتى يعلم الله يمن عليه بالتوبة ولا يغر بها أحد، لأن التي لا تصلي قد يزيدها شرا. إذا كان لا تصلي ولا تحله لما تصلي مثله، كثرة مثله تحل له، لكن كونه يساعد بذلك قد يضرها هي أيضا، قد يزيدها شرا لا شرها. إذا يتأنى في موضوع الزواج التأني أولى حتى لعل الله يهديه، لعله يرجع إلى الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن صيام قضاء شهر رمضان الذي افترته المرأة بسبب النفاس أو الحيض، هل يجوز لها القضاء يوما بعد يوم؟ وإذا تركته حتى جاء رمضان آخر فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها القضاء ولو غير متتابع ولو مفرقا، الحمد لله لا بأس، لأن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهكذا النفساء والحائض تقضي، لكن لا بأس أن تفرق، صوموا وتصوموا لا حرج، ولا يجوز تأخير رمضان، بل يجب البدار حتى يصوم قبل رمضان. نعم، جزاكم الله خيرا. ومن أخرت حتى جاء رمضان آخر ثم قضت، ماذا عليها سماحة الشيخ؟ إذا أخرت عليها التوبة، نعم، وعليها القضاء، نعم، وعليها طعام المسكين عن كل يوم زيادة، ثلاث أمور، عليها التوبة إلى الله والندم، وعليها القضاء، وعليها طعام المسكين عن كل يوم إذا كانت التأخير عن العذر، فكان مع قدرة ما عندها مانع، ما عندها مرض يمنعها ولا عذر، لكن أخرت تساهلا، فعليها القضاء والتوبة ويطعم المسكين عن كل يوم، نص ساعة عن كل يوم، نص ساعة يجمع ويعطاها بعض الفقراء بعدد من الأيام. نعم، جزاكم الله خيرا. نصف الساعة كم يعادل بالكيلو لو تكرمتم؟ كيلو ونص. نعم، إذا تعطي عن كل يوم أخرته لغير عذر كيلو ونص لأحد المساكين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول ميم عين ميم، أخونا يسأل فيقول: ما الحكم إذا تحدى شخصا آخر على فعل شيء وحلف بالله على أن لا يفعل، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه، هل عليه كفارة؟ ما الحكم إذا تحدى شخصا آخر على فعل شيء وحلف بالله على أن لا يفعل، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه، هل عليه كفارة؟ إذا حلف أن لا يفعل ثم فعل عليه كفارة. والله ما أزور فلان ثم زاره، والله ما أصنع لك غدا أو عشاء ثم فعل، عليه كفارة. نعم، جزاكم الله خيرا. كفارة يمين، كفارة يمين. نعم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، بارك الله، أو عتق رقبة. جزاكم، فإن عجز ليس عنده قدرة على الإطعام والكسوة والعتق يصوم 3 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا. الإطعام كيف يكون؟ وجبة نص ساعة كل واحد. نعم، 10 فقراء كل واحد نص ساعة، أو يعشيهم وجبة واحدة أو يغديهم وجبة واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها المستمع ألف ألف ميم، أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن مجاهدة النفس، هل هي من أعظم الجهاد وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، مجاهدة النفس من أهم المهمات، وجهاد في سبيل الله في الحقيقة، والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جهد نفسه لله. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمجاهدة النفس في أداء الواجبات، ترك المحارم، والوقوع عند حدود الله، هذا من أهم الجهاد ومن أهم الواجبات والفرائض. نعم، يسأل سماحتكم تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كل إنسان، كل من كان كفر بالله ثم تاب فقد انقذ، فهو على شفا حفرة من النار. فإذا كان كافرا بأي نوع من أنواع الكفر، بعبادة الأوثان والأصنام، بعبادة الأولياء والأنبياء، بسب الدين، بأي ذنب من الذنوب، هو على حفرة من النار، على شفا حفرة من النار متى ما اتصل إليها، نسأل الله العافية. لكن إذا من الله عليه التوبة فقد أنقذه الله. وكان الصحابة الذين هداهم الله الإسلام على هذه الصفة، على شفا حفرة من النار بكفرهم، فلما هداهم الله الإسلام وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم غيبا إن شاء الله، فهل لسماحتكم أن تدلوني على الطريق المثلى والعوامل التي تعين على ذلك؟ فأنا كثيرا ما أنسى، وهل لي الاستعانة بالأشرطة في متابعة المصحف؟ عليك أن تستعين بالله وأن تسأله كثيرا يعينك ويوفقك، وتتحرى الأوقات المناسبة التي فيها الذهن فارغ بعد الفجر في الليل، تلتمس الأوقات المناسبة وتحفظ قليلا قليلا، وتتعاهد الحفظ بالقراءة والدراسة حتى لا يتفلت. وإذا استعنت بالأشرطة اللي سجل فيها القرآن لتستفيد ولتتذكر، طيب لا بأس، كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين في قرية المظيلف، يقول: محمد عبده العجلاني. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل على المرأة أذان وإقامة حين تريد الشروع في الصلاة، أم تكفيها الإقامة بنفسها أو إقامة المسجد المجاور؟ جزاكم الله خيرا. ليس على المرأة أذان ولا إقامة، إن هذا من شأن الرجال، أما المرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس، علما بأنه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل غيره؟ جزاكم الله خيرا. الصواب فيه الزكاة، الحلي معد للزينة واللبس في خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي يفتي به أن فيه الزكاة، كل ما حال عليه الحول إذا بلغ النصاب وهو 11 جنيه ونصف، لك من الذهب في كل 1025 هم العشر، هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معدا للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة لما يدل على وجوب الزكاة، قال لها لما رأى عليها سورين قال: أتؤدين هذا؟ أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يا سرك أو في سورة الله بهما يوم القيامة سورين من نار، فألقتهما قال: هما لله ورسوله. التوعيد فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة. وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أضاحى من ذهب: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز. فجعل الحلية ليس بكنز إذا أديت الزكاة. جزاكم الله خيرا. كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره، هل يسقط هذا الزكاة؟ الصواب إذا باعته قبل تمام الحول نعم، ما عليها زكاة، لكن إذا عاد وشرت يبتدي الحول. جزاكم الله خيرا. إذا كان الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بدراهم نعم فالزكاة باقية في الدراهم، هذا الحول السابق زكيها. لكن لو باعت الحلي واشترت بالدراهم حاجات أخرى مثل سيارة للركوب، مثل ملابس، مثل فرش البيت، انقطع الحول، انقطع الحول. نعم. صار ما في زكاة لأنه هو بالتجارة. نعم. فإذا عاد شرط حلي أخرى يكون فيها الزكاة، السلاح لا يحرم. جزاكم الله خيرا. هل للمرأة أن تستعمل المكياج في وجهها لتتزين أمام زوجها جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بها، الحمد لله. المكياج لا بأس بها، وهكذا غير من الكحل، كل غسل الوجه وغيره الصابون بغيره الشامبو غسل الرأس، المقصود هذه الأشياء لا حرج فيها. استعمال الشيء الذي ينظف الوجه وينوره أو الرأس، كل هذا لا حرج فيه إذا كان مباحا، لكن ما في محذور. جزاكم الله. أما إذا كان نجس لا يستعمل، أو شيء من المسكرات لا يستعمل. نعم. جزاكم الله خيرا. عندما أريد أن أصلي بعض النوافل في البيت فإنني قد أنسى أن أضع سترة أمامي ولا أتذكر إلا بعد الشروع في الصلاة، ولكني أنوي أن مكان سجودي بمثابة السترة، فهل عملي هذا له أصل في الشرع؟ السترة سنة، كنت صلي إلى سترة سنة، جدار أو سارية أو عمود أو شيء مركز أو ملكة سنة مؤكدة، لكن ما حاول السجود مو سترة، وطرف المصلى مو سترة، السترة سيوصل أمامه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان لدي خالات ولهن أبناء وبنات، وأرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعا وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أخل له ولجميع إخوانه وهو كذلك، أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وإخوتي بحكم أن الرضاع حصل بيننا نحن الاثنين فقط جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لدي خالات ولهن أبناء وبنات، وأرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعا وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أخ له ولجميع إخوانه وهو كذلك، أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وأخواته بحكم أن الرضاعة حصل لنا الاثنين دون بقية الأخوة جزاكم الله خيرا؟ إذا ارتضع الإنسان من خالته رضعا كاملا 5 مرات فأكثر في الحولين، فجميع أولادها إخوة له، اللي معه واللي قبله واللي بعده. إذا رضع الإنسان من خالته أو من عمته أو من غيرهما رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطن، فإن هذا الرضاعة رضاعة شرعي، يكون ولدا لها ويكون أخا لأولادها كلهم كبيرهم وصغيرهم، الذي رضع معه والذي قبله والذي بعده. لكن لا يكونوا إخوة لإخوانك الذي رضعوا، إخوة لك فقط وأنت أخوهم، لأنك رضعت من أمهم وهي أمك وأبوها جدك وأخواتها خالاتك وإخوتها أخوالك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. ليس له أصل، وليس له أصل ما نعلمنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله سليمان مصري ومقيم في المدينة المنورة، يقول إنني قمت بأداء فريضة الحج والحمد لله رب العالمين، ولكن أثناء ارتداء الإحرام وفي منى قبل يوم عرفة كنت جالسا تحت شجرة مزروعة، ومن اشتداد الحرارة وضعت الشمسية عليها، وقمت بكسر أحد فروعها الصغيرة ناسيا ومتجاهلا أنني محرم، وذلك من شدة الحرارة، فهل علي شيء؟ مع أنني سألت أحد الإخوان فقال لي ما دامت الشجرة مزروعة من أحد الأفراد ولم تخرج من نفسها نابتة فليس عليك شيء. وجهوني جزاكم الله خيرا. المحرم يصل بالشجر أو بالشمسية أو بالجبل أو بالخيمة لا حرج عليه، الحمد لله. جزاكم الله. الصواب ليس عليك شيء، سواء كانت الشجرة نابتة من نفسها أو أنبتها غيرها، سواء غرسها إنسان أو أنبتت أمثل بفعل الله عز وجل من دون غرس. الحاصل أن هو المحرم يستطل بالشجرة أو بالخيمة أو بالشمسية أو ما أشبه هذا لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا كسر من شجرة مزروعة كسر منها غصنا فهل يعد منتهكا لحرمة الحرم شيخ عبد العزيز؟ نعم. إذا كانت في الحرم إذا كانت في الحرم نعم لا يكسر شيء ولا يتعدى حتى الشوك لا يحدث. نعم. وإذا كانت مزروعة كما قيل له لا مزروعة لا بأس من زرع العدم لا بأس. الحمد لله. الحمد لله. إذا ليس عليه كفارة والحال ليس عليه. جزاكم الله خيرا. يقول قمت بأداء فريضة العمرة وهي العمرة الأولى لي. أثناء أداء العمرة وأنا في مكة المكرمة قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة وخرجت إلى ميقات خارج مكة وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء عمرة لوالدتي المتوفاة وذلك في يوم واحد فهل ما فعلته صحيح؟ يقول إنني قمت بأداء فريضة العمرة وهي العمرة الأولى بالنسبة لي وأثناء أداء العمرة وأنا في مكة المكرمة قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة وخرجت إلى ميقات خارج مكة وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء العمرة لوالدتي المتوفاة في وذلك في نفس اليوم فهل ما فعلته صحيح؟ لا حرج فيه. يعني يؤدي العمرة ثم يخرج إلى التنعيم أو الجرانة أو عرفه إلى الحل يعني. نعم. ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس. هذا الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمعة من سلطنة عمان رمزت لاسمها بالحروف ميم سين. أختنا تقول إنني فتاة أبلغ من العمر 21 عاما وأتمنى من الله أن يرفع عني هذا الظلم الذي أعاني ومشكلتي هي أن والد نعم إنني فتاة أبلغ من العمر 21 عاما وأتمنى من الله أن يرفع عني الظلم الذي أعاني ومشكلتي هي أن والدي يرفض أن يزوجني لأي أحد يتقدم لي حتى وإن كان صالحا وخاليا من العيوب التي يرد بها الزوج بحجة أنه يريد أن يزوجني لأحد أبناء أخي وأنا محرومة من أن أسأل عن رأيي بل الأمر كله لأبي ثم تستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ وتنتهي إلى أن تسأل سماحتكم ما هو توجيهكم لها ولوالدها جزاكم الله خيرا إذ أنها تطمح في ذرية صالحة إن شاء الله. الواجب على والدك أن يزوجك إذا خطر الكفر وليس له أن يحبسك لابن عم أو غيره بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطرها كفر الذي يناسبها وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه لا من الأقارب ولا غيرهم فالواجب أن يتقوى الله وأن يخاف الله ويراقبه فهي أمانة بنته أمانة وهكذا أخت الإنسان وهكذا بنت أخيه إذا كان وليها أمانة يجب على ولي المرأة أن يحترها كفر وأن يزوجها بكفر إذا تيسر وأن يحبسها ويظلمها من أجل قريب الله نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.